الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في مبحث النواهي من قبيل دلالة النهي مادة وصيغة على التحريم، ومن قبيل صيغة لا تفعل في كونها موضوعة للنسبة الزجرية الإمساكية، مقابل صيغة افعل التي هي موضوعة للنسبة الإرسالية الطلبية. ويأتي الكلام في استفادة التحريم من دلالة صيغة لا تفعل، كما كان هناك استفادة الوجوب من دلالة صيغة افعل. الكلام هو الكلام، فهل نكتة استفادة التحريم من صيغة لا تفعل هي بالوضع اللغوي أم بحكم العقل أم بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ فالكلام هو الكلام تقريبا. ثم بحث آخر حول النفي الخبري، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا طبعا صيغة لا تفعل. أما يأتي مثلا نفي لا نهي، أكو لا ناهية وأكو لا شنهو نافية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا بالنسبة إلى مادة النهي. لا يباشر الصائم زوجته، لاحظ لا يباشر الصائم مش لا يباشر الصائم، هذا التحريك لالتقاء الساكنين، لا يباشر نهي، لا يباشر الصائم زوجته وهو عاكف في المسجد. مرة جملة خبرية، لا يباشر الصائم زوجته وهو عاكف في المسجد. فنفس الكلام، هنا قلنا الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يعيد حجه من قابل، هنا بالعكس، الكلام حول النفي الخبري المستعمل في مقام النهي. فالكلام تقريبا هو الكلام، هناك أوامر مولوية استحق المكلف العقوبة على مخالفتها، صم وصلي، هناك أوامر إرشادية أطيعوا الله، من قبيل أطيعوا الله بحكم العقل، إرشاد إلى حكم العقل. وكذلك هناك نواهي شنو مولانا إرشادية، في الأوامر نواهي إرشادية، في الأوامر الإرشادية استقبل بذبيحتك القبلة مثلا، شرطية استقبال القبلة في حلية الذبيحة، اغسل ثوبك عن البول، أمر إرشادي لا أمر مولوي. فالكلام تقريبا هو الكلام. مقتضى الأصل في النواهي أن تكون تكليفية لا أن تكون شنه إرشادية، كما كان هناك مقتضى الأصل في الأوامر أن تكون مولوية، فعند الشك والاحتمال أن هذا أمر مولوي أم أمر شنه إرشادي، نقول مقتضى الأصل أن يحمل الأمر على شنه على المولوية وأن يكون الأمر تكليفيا لا أن يكون أمرا إرشاديا. هنا نفس الكلام. فلذلك سيد الشهيد رحمه الله تعرض إلى هذا المبحث مبحث النواهي بشكل مختصر فقال رحمه الله: وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته، هذا أولا. مادة الأمر مثلا شنو؟ أنت مأمور بالصلاة، أمرك بالصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك من كل صلاة. وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته، الهيئة اللي هي شنو ذلنا؟ المعنى الحرفي مدلول التصوري أو النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية البعثية الدفعية التحريكية. وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته أولا، وهو دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب، حكم التبادر العرفي. لما يقول لي آمرك، المولى يقول لعبده آمرك بالصلاة، استعمل لفظة الأمر، وهذه اللفظة فيها هيئة ومادة. لما يقول مثلا أنت مأمور بإكرام الضيف، فكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته أولا، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب أنها دالة على الوجوب. وبينا هناك ثلاث عنايات، ثلاثة وجوه، ثلاث عنايات تبذل لاستفادة شنو؟ أصل الطلب. ثم في المرحلة الثانية أن هذا الطلب طلب وجوبي لا استحبابي، حيث يقيد المخبر عنه بأنه شخص يطبق أعماله على الموازين الشرعية بالحد الأدنى المجزي والمبرئ للذمة، مش أنه شنو على أفضل الموازين الشرعية لكي يقال إن هذه الأوامر استحبابية. لما يقول لا يعيد صلاته، يعيد حجه من قابل، هذه الإعادة مستحبة أم واجبة؟ واجبة، لأنه يقيد، هاي القرينة العامة، يقيد الشخص المخبر عنه بأنه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية لا على أفضل وأعلى الموازين الشرعية، حتى يقال إن الإعادة شنه مستحبة. يعيد حجه من قابل، يعني شنه يجب أن يعيد حجه من قابل. لذلك قال السيد رحمه الله: وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته، تكلمنا أولا عن دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب، هذه نقطة. ثم تكلمنا عن صيغة افعل في الدلالة على الوجوب، فجاءت المسالك الثلاثة: أن صيغة افعل موضوعة للنسبة شنه تدل على البعث والإرسال بنحو المعنى الحرفي، النسبة الطلبية والإرسالية. إن صيغة الأمر، صيغة إفعال، الكلام في صيغة إفعال لا في مادة الأمر أنت مأمور بالصلاة، وإنما وين؟ في صيغة الأمر، صيغة إفعال تدل على الإرسال وعلى الدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، فبمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي من جانب والمدلول التصديقي الجدي المراد الواقعي والجدي من جانب آخر، مقتضى أصالة التطابق أن هذا الطلب وهذا الحكم المبرز بالصيغة صيغة إفعال سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، يعني عدم الترخيص في المخالفة اللي قال السيد رحمه الله. وهذا التقريب ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه. ليش أوجه من سابقيه؟ ما أدري علقنا على هذه العبارة أم لا. لأنه أولا تقريب عرفي لا دقي عقلي كما صنع المحقق أراضياء الدين العراقي، والسيد أشكل قال إن هذا شنو. وهذا التقريب وهذا البيان إرادة شديدة ما شديدة، وإن كان صناعيا في الجملة إلا أنه يرد عليه بأن الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي، مقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي، بينما البيان الذي أفاده المحقق العراقي رحمه الله من المحققين الثلاثة المعاصر للنائيني والمحقق الأصفهاني هو بيان دقي عقلي فلسفي، لا أنه شنو، بيان عرفي. ومقدمات الحكمة هي شنو؟ مقدمات عرفية. عرفنا الآن ليش عبر السيد رحمه الله ولعل هذا البيان أوجه من سابقيه. واحد يسأل ما هو وجه هذه الأوجهية، ليش قال أوجه من سابقيه؟ هذا نبين، لأنه بيان عرفي لا دقي عقلي فلسفي، هذا أولا، لأن لعله أكثر الشراح أنا ما شفت متعرضين إلى بيان هذه النقطة، نقطة الأوجهية، لما قال رحمه الله ولعل هذا التقريب المختار له اللي أيضا في تقريرات البحث الخارج، وهذا التقريب لا بأس به وهو جار في تمام موارد استعمالات صيغة الأمر. نقطة الأوجهية أنه بيان عرفي لا دقي عقلي أولا، هذا أولا. وثانيا أنه في قوة الدلالة الوضعية، ونقلنا هذا الكلام عن تلميذه آية الله السيد محمود هاشم الشهرودي، قلنا هذا ليس من الإطلاق المصطلح وإنما هو إطلاق إثباتي، أن ما أراده ما بينه ما تكلم به إفعال، أن ما شنه بينه المتكلم فقد أراده جدا لا هزلا، فهذه الدلالة دلالة إطلاقية إثباتية هي في قوة الدلالة الوضعية. وقلت إنه شنه، ليش واحد يقول لك ليش ما تعتبر هذه دلالة وضعية مستفادة من الوضع؟ قلنا لا، لأن مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي والمراد الجدي التصديقي، المدلول التصديقي هذا شنه مرتبط بمقدمات الحكمة والإطلاق، حينئذ لا يعتبر هذا التقريب مرتبطا بدلالة الألفاظ، فليس مدلولا للوضع اللغوي وإنما مستفاد من الإطلاق وإعمال وإجراء مقدمات الحكمة، أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي والمدلول التصديقي الجدي. فإذا نقطة الأوجهية هو هذا، أنه بيان عرفي بالدقة العرفية لا بالدقة العقلية الفلسفية. وثانيا أنه شنو مولانا، هو إطلاق في قوة الدلالة الوضعية، مش أنه ما لم يبينه لا يريده جدا، ليست دلالة سكوتية، وإنما هي دلالة شنو؟ إثباتية إيجابية لا سلبية. هذا هم للمراجعة. نفس الكلام هنا يأتي، ما هي نقطة استفادة التحريم من صيغة لا تفعل؟ وأضيف هنا أيضا نقطة مهمة، وهي أن هذا التقريب الذي ذكره السيد الشهيد رحمه الله من دلالة صيغة افعل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، إنما يجري فقط وفقط في صيغة الأمر. إنما يجري وين؟ في صيغة الأمر، وليس الكلام في لفظ الأمر مادة وهيئة، وإنما هذا التقريب المختار الذي تبناه رحمه الله في أبحاث الخارج، هذا التقريب اللي قلنا يختلف عن الإطلاق المصطلح السكوتي، لأن ذاك يراد به نفي أخذ قيد وخصوصية زائدة ثبوتا لعدم ذكرها إثباتا مع كون المتكلم في مقام البيان. هذا التقريب بدلالة إطلاقية لكن إثباتية، ما ذكره لما يقول المولى لعبده شنه صلي، لما يقول افعل، هنا ما ذكره تصورا واستعمالا فهو مراد له جدا، مش أن ما لم يذكره لا يريده. هذا الإطلاق المصطلح الذي يأتي إن شاء الله في مبحث المطلق والمقيد، تلك دلالة سكوتية، ما لم يبينه لا يريده، هنا ما بينه يريده جدا. هذا التقريب نقطة مهمة، إنما يجري في صيغة شنو؟ صيغة الأمر، في صيغة افعل، لا أنه في لفظ الأمر مادة وهيئة. نفس الكلام هنا، نقطة استفادة التحريم من النهي، هل هي بالوضع اللغوي وهو المسلك المشهور؟ ما قلنا مسالك ثلاثة رئيسة أساسية، الذي يظهر من الكفاية والمعالم والقوانين المحقق الأمي، أو أنه شنه صيغة لا تفعل دالة على التحريم بالوضع اللغوي؟ نقول لا، الصيغة موضوعة هنا للنسبة الزجرية، هناك بعث وهنا زجر، هناك نسبة إرسالية وهنا نسبة إمساكية وزجرية. هل بالوضع اللغوي؟ هذا المشهور. هل هو بالعقل؟ مسلك النائيني شيخ المظفر. هل هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ الكلام هو الكلام، والتقريب هو التقريب. نعود إلى عبارة الكتاب، قال رحمه الله: وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته أولا، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، قلنا البحث فيها على مرحلتين، أولا ما هي العناية المبذولة في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب بحيث تدل على الطلب، وليست شنه مجرد جمل متمحضة في الإخبار حتى تقول يلزم كذب ما كذب، حينما يقول الإمام يدفع خمس أمواله وصل ما دفع ولا درش، يلزم الكذب، تعالى الله قال الأخون في الكفاية وأولياءه عن ذلك علوا كبير، يعيد صلواته 50 سنة وما عاد ولا سنة. قلنا هذه جمل خبرية لكن ليست متمحضة في الإخبار، بل جمل خبرية مستعملة في مقام البعث والطلب. والمرحلة الثانية أنه هل تدل على الوجوب أم لا؟ قلنا نعم، ويشكل دلالتها على الوجوب على القول بالتجوز واستعمال شنو الصيغة استعمالا مجازيا لأنها موضوعة حقيقتان للوجوب. فإذا بنينا على التجوز في الاستعمال فيشكل دلالتها على الوجوب، بينا وشرحنا فليراجع. وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته أنها دالة على التحريم، دلالة النهي مادة وهيئة على التحريم. أنهاك عن شرب الخمر، أنت منهي عن شرب الخمر. وأخذهم الربا، سورة النساء. وقد نهوا عنه، إذن هي استعمال لفظة النهي، وقد نهوا عنه، فأيضا ظاهرة في التحريم. وكذا قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا نقول لا مجازية في استعمال صيغة كل من الأمر والنهي في موارد الوجوب، موارد الاستحباب، خلافا للمشهور اللي يقول لك أنها إذا استعملنا صيغة الأمر في الوجوب حقيقة وإذا في الاستحباب مجاز، نقول لا مجازية. كذلك بالنسبة لاستعمال صيغة النهي في التحريم وفي الكراهة أيضا لا مجازية في الاستعمال، لأن الصيغة المدلول التصوري والوضعي موضوع للنسبة، شنو؟ للنسبة الزجرية والإمساكية. من أين يستفاد التحريم كما كان هناك في صيغة الأمر؟ من أين يستفاد الوجوب؟ قلنا ثلاثة مسالك. يستفاد التحريم من وين مولانا؟ من الإطلاق ومقدمات الحكمة، أو على مسلك العقل الذي قال به النعيمي. لكن بلا تجوز في الاستعمال للصيغة، صيغة افعل في الأمر، صيغة لا تفعل في النهي. بينما على المسلك المشهور حينما نستعمل صيغة لا تفعل، ماكو كثير مثلا في أبواب الفقه أن هذا مكروه مكروه مكروه في العبادات، سواء الكراهة المصطلحة مبغوضية أو شنه قلة الثواب كالنهي عن صيام يوم عاشوراء مثلا، تعلق النهي به بذاته ولا بدل له، يعني أرجحية في الترك. مثال آخر، لا تصلي في الحمام، له بدل في المسجد أو في البيت على الأقل. صلاة في الأرض المشبوهة، روح صلي في الأرض المباحة، مكروه. فاستعمال صيغة لا تفعل في الكراهة هل هو استعمال مجازي أم حقيقي؟ نقول استعمال حقيقي على مسلك العقل وعلى مسلك شنه؟ الأطلاق. وأن على مسلك الواو يكون الاستعمال مجازي، ونحن بالوجدان لا نشعر بالمجازية لا هنا ولا هناك، لا في موارد صيغة افعل في الدلالة على الوجوب والاستحباب، ولا في موارد صيغة لا تفعل في الدلالة على الوجوب النهي تحريم او الكراهة، لا نحس بالمجازية. اذا لا مجازية في استعمال صيغة كل من الامر والنهي في موارد الاستحباب والكراهة. نعم تبقى مسألة شنو؟ الجمل الخبرية المستعملة في الطلب. يبقى الكلام في الداعي وفي الغرض الواقعي اللي نقلنا عن الآخوند الخراساني، الداعي مختلف انه تارة شنه الداعي مختلف، بعت إرشاد بالأوامر الإرشادية، بعتهم أمشنه أم إرشاد شرطية استقبال القبلة، شرطية إلى آخره، اغسل ثوبك عن البول. فالصيغة بكلمة جامعة موضوعة أولا ومستعملة ثانيا في معنى واحد دائما، وحتى في الأوامر الاستحبابية، حتى في الأوامر الإرشادية، حتى في الأوامر الامتحانية. قاعد ألخص لك الآن بمطالب موجودة في كتاب الأصول، سواء في أوامر المولوية وجوب استحباب، أوامر امتحانية صورية، إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أوامر امتحانية، أوامر شنو بعد قلنا إرشادية، اغسل ثوبك، هل تشعر بالمجازية؟ لا. كذلك بالنسبة لشنو لما يقول له أعلم ما في خيرك اركبها مثلا، أو يجي أمر فأتوا بصورة من مثله، هذا للتعجيز أو للتهديد، أعلى في ما في خيرك اركبها، ما يقول شكل بالمثال اركبها، يقول أعلى في ما في خيرك تهديد. هنا فقط الداعي مختلف، وإلا استعمال الصيغة شنو ليس فيه مجازية. أما على المشهور في هكذا موارد امتحانية استحبابية كذا، يكون الاستعمال للصيغة شنو مجازا لا حقيقة، ولكن هذا خلاف الوجدان العرفي. كذلك في موارد توهم رفع الحظر أيضا الاستعمال بلا مجاز، استعمال حقيقي. تخلف وين؟ فقط في الداعي فأتوا بصورة. وين موارد توهم رفع الحاضر؟ وإذا حللتم فاصطادوا، كل هذا الاستعمال خصوصا على مباني السيد الشهيد رحمه الله من الاستفادة من مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة، لكن على تقريب المختار لديه أو مسلك النائني مسلك العقل، لا مجازية في كل هذه الموارد، وإنما كيفية الاستفادة والنكتة نكتة الاستفادة من إطلاق ومقدمات حكمة على مسلك المصنف رحمه الله أو بدلالة العقل وليست مدلولة للألفاظ، لأن عندنا مدلول تصوري وعندنا شنو مراد استعمالي، هنا لا مجازية في الاستعمال. وعندنا المهم شنو بعد المراد الجدي والغرض الواقعي للمتكلم، إهني قد يكون شنو تعجيز تهديد كذا إلى آخره. فالخلاصة أن التخلف في بعض الموارد هو في الداعي والمراد الجدي والقصد الجدي للمتكلم، يعني بعبارة فنية انخرام أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي الاستعمالي وبين المراد شنه الجدي والواقعي للمتكلم، انخرام أصالة التطابق لا المراد الاستعمالي. وهذا ما تبناه ايضا المحقق الخراساني رحمه الله في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، ان الداعي مختلف فقط ولا ليس هناك تجوز في الاستعمال. ان شاء الله واضح المطالب. زين نرجع للعبارة. وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته، والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي غير أن مفاد الأمر طلب الفعل، ومفاد النهي الزجر عنه. هذه نقطة مهمة، الزجر عنه. راجع الحلقة الثانية، ستجد هناك مبحث في الحلقة الثانية للسيد الشهيد رحمه الله في مستوى الكفاية وخطوة إلى الأمام بالنسبة إلى الكفاية. هذا هو المشهور، أن مفاد النهي طلب الترك. ومن هنا وقع المحقق الخراساني في بحث مع من يقول أن مفاد النهي شنه؟ طلب الكف، كف النفس، وهذا يحتاج إلى نية. وين هذا المبحث مولانا؟ في المقصد الثاني من كفاية الأصول، بداية المقصد الثاني من كفاية الأصول، في الفصل الأول، لما قال الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب على المشهور مثل الأمر بمادته وصيغته. هنا غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود، هذا في الأوامر، وفي الآخر نواهي العدم، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا، حيث قلنا نحن أيضا هنا في الدرس على الحلقة الثالثة، الكلام هو الكلام بالنسبة إلى مبحث الأوامر والنواهي. نعم يختص النهي بخلاف، وهو أن متعلق الطلب فيه في النهي هل هو الكاف يعني أمر وجودي، أو مجرد الترك يعني ولو من دون شهوة ونية ورغبة وأن لا يفعل، أمر عدمي. قال والظاهر هو الثاني اللي هو مجرد الترك وأن لا يفعل، وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب، هذا التوهم فاسد، فإن الترك أيضا يكون مقدورا، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. وكون العدم الأزلي، هذا إشكال المتوهم، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار، يعني في مدة التكليف عند قدرة المكلف على كل من الفعل والترك، فلا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه، بحسب البقاء والاستمرار محلا للتكليف. خلاصة من هذا أن هناك كلام متعلق الطلب في النهي هل هو كف الناس أمر وجودي، ما هو مطلوب المولى؟ نفس أن لا يفعل مجرد الترك اللي هو الأمر العدمي، أو كف النفس؟ محقق الخراسان يقول المطلوب المهم أن لا يكذب، أن لا يغتاب، أن لا يغتاب، أن لا يسرق، أن لا يرتكب حراما، سواء عند نية ما عند نية، بأي دافع. هو سمعهم في المجلس يغتابون ويستغيبون فخرج من المجلس، المهم أنه لم يفعل حراما، عاد كف نفسه أم لم يكف، فطلب الترك. طبعا هم يرد على ذلك المتوهم من الإشكال، أنه إذا قلتم كف النفس أكو إنسان ما عنده شهوة ورغبة، فإذا لم يرتكب الحرام بلا شهوة ولا رغبة فحينئذ شنه يلزم هذا الإشكال أن لا يتوجه إليه التكليف لأنه ليس لديه رغبة وشهوة. هذا كلام المحقق الخراساني مولانا فقط للتدليل على أن بعض المطالب هي خطوة إلى الأمام، لا فقط في الحلقة الثالثة، بل وين؟ في الحلقة الثانية متعرض السيد رحمه الله إلى هذا المطلب وقال وقد وقع الخلاف. روح راجع مبحث النهي من الحلقة الثانية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب التارك، هذا قول المحقق الخراساني من شوية قرأناه، نفس أن لا يفعل، الذي هو مجرد أمر عدمي، المهم أنه ما سوى حرام، عند نية ما عند نية، شنو كانت نيته، شنو الدافع، لم يصدر منه فعل حرام. وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب التارك، يعني البحث المقارن يبين لك مستوى الحلقة الثالثة، الذي هو مجرد أمر عدمي طلب التارك، أو طلب الكف، كف النفس اللي هو أمر وجودي بنية عن نية، يمر عليك هذا في الصوم، شنو معنى الصوم والإمساك، كف النفس أو شنو، أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. قد يستدل للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي، هذا التوهم اللي قال توهم كذا كذا فاسد، لأن خارج عن اختياره من البداية إلى النهاية، فنقول لا، مدة التكليف عند إرادة وعند اختيار المكلف، 70 سنة ما علينا من قبل ما يولد وبعد ما يموت. قد يستدل للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به، ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه عن الاستمرار والبقاء مقدور مدة التكليف، فيعقل التكليف به، ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا، هذا اللي يقول آخرون، من حصل منه ترك الحرام من دون كف النفس هو في نيته ذلك ولكنه لم يصدر منه، هذا لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. كلا الوجهين، كف النفس أمر وجودي، طلب الترك أمر عدمي، وهو قول الآخوند رحمه الله، قال السيد رحمه الله والصحيح أن كلا الوجهين باطل. شفت أنه خطوة إلى الأمام على الكفاية، هذا في الحلقة الثانية، لأن النهي ليس طلبا للترك. أنا أبين بعض هاي النكات وأشيلها بعض الفتاة نظر لبعض النقاط، لأن يمكن بعض الأساتذة لما يبين هالطريقة المقارنة، واحد يقول لك شنو الحلقة الثانية والثالثة، لا حبيبي، فيها مطالب، هي خطوة إلى الأمام، قدم على مطالب أصول المظفر وكفاية الأصول. طبعا هذا مو معنى إثبات الشلاتي ما عدا هذا، مو معنى لا تروح تدرس كفاية، نحن نؤكد على دراسات كفاية الأصول، ولكن في الحلقات بالبحث المقارن خصوصا الثالثة مطالب هي خطوة إلى الأمام، لأنه نهاية الأفكار الأصولية المحققين الثلاثة والسيد الخوي والسيد الشهيد رحمه الله. والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي ليس طلبا لا للترك، مو طلب الترك ولا للكف. أنا لو ما الآن راجعت وقارنت ليكم ممكن تنسى أنت المطلب شنو كان بالحلقة الثانية، بس حبيت أن أدلل على هذه الدعوة، فراجع الحلقة الثانية وقارن بما في الكفاية وهذا المطلب اللي في الحلقة الثانية فضلا عن الحلقة الثالثة. والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي، لأن السيد ما كاتب بالتفصيل هذا كلام صاحب الكفاية وهذا كلام فلان فلان، مختصر، لأن هاي طريقة الكتب الدراسية على المناهج الحديثة العلمية. والصحيح أن كلا الوجهين باطل، طلب ترك أمر عدمي، طلب كف شنو أمر وجودي، لأن النهي ليس طلبا، ليس طلبا، بينما هم شو كانوا يقولوا إذا زم صاحب كفاية طلب ترك، نحن نقول أنه زجر، هذاك الأمر بعث وهذا النهي شنو هو زجر، ماكو طلب، ما طلب، لأنه ليس طلبا لا للترك ولا للكف، هذه تحقيقات المحقق النائيني وامثاله، لأن النهي ليس طلبا لا للترك، تقول لي طلب ترك، ولا للكف، وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمي، كما في مادة النهي أنهاك عن شرب الخمر، مو يقول له أنا أطلب منك ترك شرب الخمر، والشكل هو يقول له أطلب منك ترك شرب الخمر، شهو يشرب خمر، هو متدين متشرع ملتزم، يقول له أطلب منك شنو ترك شرب الخمر، أطلب منك الكف عن شرب الخمر، لا أنت تقول له لا تشرب الخمر والسلام. وإنما النهي زجر بنحو المعنى الاسمي، كما في مادة النهي أنهاك عن شرب الخمر مثلا، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي، قلنا الصيغة موضوعة للنسبة الزجرية، هناك صيغة افعل موضوعة للنسبة الرسالية، إذن من أين نستفيد الوجوب أو التحريم؟ قلنا على المسالك الثلاثة، خصوصا مسلك العقل بحكم العقل أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وهذا يعني أن متعلق النهي عدم الفعل لا الترك. ثم قال رحمه الله: ولا إشكال في دلالة مادة في دلالة النهي، ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، ويتوز ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. فقط بقية العبارة من الحلقة الثالثة، قال: غير أن مفاد الأمر طلب الفعل، ومفاد النهي الزجر عنه، وكما توجد أوامر إرشادية اغسل ثوبك عن البول، كذلك توجد نواهي إرشادية أيضا، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية، مثل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، حكم شرعي وضعي طبعا مقابل تكليفي، مانعية لأن كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي، وكلاهما حكم شرعي. وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل مش لا تعمل بخبر الواحد، لا تعمل بالقياس، لا تعمل بخبر المعتبر أعرض عنه الأصحاب، لا تعمل بالقياس والاستحسان، كن أفضل، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته. وثالثا يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، كما في نواهي الأطباء لا تدخن، نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. قلنا في الأوامر الإرشادية شيكون تابع للمرشد إليه، الأمر تابع للمرشد إليه وجوبا أو استحبابا. وعندي كلام لكن ضاق علينا الوقت من الشيخ الأنصاري حتى أبين، واحد يقول كرر ثلاث مرات أنه الأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه، حتى الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد أن حقق المطلب وبين أن هذه أوامر إرشادية، أوامر الاحتياط لا مولوية، أخوك دينك فاحتط لدينك، وقف عند الشبهة، مع ذلك هو أيضا بعد صفحات وقع فيما فر منه، بس هذا أجل إلى الدرس القادم. هنا نشير أيضا إلى نقطة عقائدية، وهي أنه ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ليست أوامر مولوية، عفوا ليس نهيا، نهاكما ليست نواهي وليس نهيا تكليفيا مولويا حتى نقول حرام تناول الشجرة، وإنما كان نهيا إرشاديا، فماكو معصية حقيقية أبدا، مضافا إلى أن هذا كان وين؟ في الجنة، وليست في الجنة أوامر تكليفية مولوية. المقدار كافي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.